سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وصفة صراحة سيرة الأعداء وكنها بمعاليك حالقا إنما وقريبات من تضى وصدرها صيادة بيكم حدا وغضبهم على رغم الضحر ما فيه لحث أي غير أي نفسه فيه يستطى مصطمة إلى المستطى لحثه ناس وهابا ونفتزل صاروا الحال بقي وصل مكيري لحثوا عندهم كثير جلي بعديدهم فصيلين انتصر بفعلها وصف كما نرجيها كذلك حاجتما بوصف مفيدة كأنت قاضي بعد أمر مقضى كان الذي جرى بما نص وجر كم الربي الذي مررت تقربا. مصنف رحمه الله نزل يتحدث على أنواع المآل. تكلمنا عن المعرفة الأولى الضامرة وما يتعلق به، وتكلمنا على النوع الثاني وهو العلم وما يتعلق بتفاصيله، والنوع الثالث هو الإشارة وما يتعلق به، ثم الموصول. والموصول وجود تسميته بالموصول لأنه يوصل بغيره ليبينه ويوضحه، هذا معنى يقول الموصول. يعني ما يقول كلمة الذي، هذا الذي هذا مبهم، وتقدم لنا بأن المبهم نوعان، كاين واحد المبهم يزول إبهامه في الإشارة الحسية هو اسم الإشارة، كاين واحد المبهم يزول إبهامه بالإشارة العقلية هو الموصول. إذا نقول الذي نجيب معه الذي أذنا أو الذي صلى أو الذي أتانا أو الذي زارنا أو الذي تكلم معنا أو الذي صعد، هذا هو الذي، هذا هو الموصول. والحقيقة الموصول باسمية هو ما افتقر أبدا إلى جملة ولو تأويلا وإلى عائد أو خلفه، هذا الموصول الاسمي. الموصول الحرفي هو ما بعده يسبق بمصدره، ما تقولش هو وما بعده، قل لا هو ما بعده يسبق بمصدره. والموصول الحرفي يعلن بأن هذا الموضوع المصدر، ماذا توجد كلمة أن أو أن شتقول لي كلمة أن أنا المصدر سيكون. وتكلمنا على الموصول الحرفي في خمسة، فيه أن، فيه أن، فيه ما، وفيه لو، وفيه كي. المصنف شي باب خاص بالموصول الحرفي ما كيناش، ولكن تكلم عليه في أبواب مختلفة في الألفية، واختلفوا في الذي، لأن كين الذي يقول الذي تكون موصولا حرفيا تحقيق لا، الذي من الموصول الاسمي. الموصول الاسمي فيه المختص فيه المشترك. المختص هي تمنية الألفاظ اللي تكلم عليها المصنف، فيه الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين الأولى، واللاتي واللائي. هذا اللاتي واللائي كاين اللغة فيها تزيد عليها الثمانية، هذا هو الموصول المختص. وليش يقول المختص؟ لأنه يختص بجهة، فالذي بالمفرد المذكر وهكذا. كاين الموصول المشترك. الموصول المشترك ست الألفاظ، فيها من وما وأل وذو في لغة طيب، ماشي في جميع اللغات، لا في لغة طيب. وذا بشروطها، هذه هي الموصولات اللي نزيد عليها أيون، هي ست الألفاظ، هذه تسمى مشتركة. ومعنى أنها مشتركة ماشي من تكون استفهامية وتكون شرطية وتكون موصولة، لا، وإنما كلمة بلفظ واحد يصح أن تقع على المفرد وأن تقع على التثنية، هذا معنى الشيخ. ثم لما تكلمنا على الموصولات تكلمنا على الصيغة، لأن قلنا الهيئة الموصول تتكون من ثلاثة أشياء، تتكون من الاسم الذي يعبر عن شيء عن الذات المبهمة، وتتكون من الصلة التي توضحه، وتتكلم من العائد الذي يربط بين الموضح والموضح. شحال هذو الثلاثة؟ هذا هو الهيئة الموصوف. معنى الذي، هذا الاسم الذي يقع على ذات مهمة. شو اسم هذا؟ موصوف. الصلة هو شيء يوضحه ويفسره ويعينه. الرابط شيء يربط بينهما، هذا هو الهيئة الموصول. فالموصول كله في معنى شيء واحد. مثلا قلت الذي أكرمته، بحال قلت الشخص المكرم، بحال مش نقول زيد، بحال مش نقول زيد المكرم، صافي. الذي أكرمته، شوف الذي هو الاسم الذي نريد تفسيره، أكرمته هذا التفسير ديالو، هو رابط بين ايش؟ بين مفسر ومفسر. المفسر هو الاسم المبهم، والمفسر هو الصلة، والذي يربط هو الضمير. وقلنا علاش نجيبوا لك الضمير العائد؟ لأن أصل الجملة استئناف، معنى الأصل الجملة تكون منقطعة عما قبلها. إلا بغينا نخرجوا عن هذا الأصل خصنا شي علامة، العلامة هي الضمير. ولهذا الجملة الخبر أو الجملة النعت أو الجملة الحل أو هذه الجملة الصلة لا بد من عائد، لا بد من عائد. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: وكلها يلزم بعضه صلة على ضمير بائن مشتمل. وقلنا كاين ديك واحد الفرق الدقيق بين الصفة والصلة. الصلة عند الوضع أصلي للتعيين، معنى وضعها الواضع للتعيين. أما الجملة الصفة ماشي وضعها الواضع للتعيين، لا للتخصيص. وقد يحصل التعيين ولكن عارض. مثلا أما الصلة وضعها الواضع التعيين، الصفة قد يحصل التعيين ولكن طارئ. معنى بحصر الوصف في الموصوف. مثلا قلت أعبد إلها خلق السماوات والأرض، إذن أعبد إلها هذه نكرة، خلق هذه جملة صفة، حصلت تعيين هنا قطعا، ولكن الصفة انحصرت. كما كان شي صفة الصفة انحصرت ما يحصلش التعيين. فين فرق بين الصفة اللي التعيين الأصلي والتعيين الطارئ؟ احنا نتكلم على من؟ التعيين الأصلي. وتكلمنا على الصلة، كاين الجنس وكاين النوع. الجنس هو اللي تكلم عليه الإمام: وكلها يلزم بعضه صلة. هذيك الصلة هذيك الجنس عنده شروط، كاين عنده التأخير، عنده الاتصال، عنده الاشتمال، عنده الذكر كونها معلومة، هذه خمسة الشروط. ثم شرعنا نتكلموا على التعيين، معنى بعد الجنس النوع. شكون يجي في الدرجة الأولى؟ الجنس. تحت الجنس النوع، تحت النوع الصنف، تحت الصنف المثال الفرد. ولا بغيت تقول تحت الفرد الشخص، لأن قد يكون فردا وماشي شخصا. هذا هي الترتيب، ترتيب التنزل. أولا تكون عندنا الصلة، هذا الجنس. ثم النوع فيه ثلاثة: الجملة بنوعية، شبه الجملة، الظرف الجمجور، الصفة الصريحة. ثم هذه الأنواع لكل نوع شروط. فالجملة لها شروط وشبه الجملة له شروط. الآن نقرأ النوع الثالث، هو الصفة الصريحة. الصفة الصريحة مثال: قل جاء المكرم أباه. جاء المكرم أباه، إذا جاء في المضارع مبني على الفتح لا محل للإعراب. المكرم هذا فاعل، شكون اللي فاعل هنا؟ قولوا ال هو الفاعل، ال هي الفاعل، لأن ال بمعنى الذي. ولكن ديك الإعراب اللي فيها ظهر في المكرم، اسم مبني في صورة الحرف ظهر إعرابه في المبنى. إذا الإعراب ال هو اللي في المكرم، تجلى في المكرم. هذه المكرم هي الصلة، صلة بين ال. يعني ديك المكرم بمعنى جاء الذي يكرم، حلي قطيبة، لأن ال بمعنى الذي، ومكرم اسمه فاعل بمعنى يكرم، لأن اسمه فاعل بمعنى المضارع. ذي أباه المفعول يكرم، المكرم ديك ها هذاك غابط من يصل الله واضح. كذلك قل جاء المتقي رباه، جاء فعل ماض، المتقي هذاك الفاعل، ال هي الفاعل ماشي المتقي، لا ال هي الفاعل، مبني على السكون في محل رفع، هذا هو الفاعل، ولكن اعرابه ظهر في المتقي. اذا المتقي فاعل، الضمير الضمه المقدره على الياء المانعه من الاستثقال، لان الاعراب في ال تجلى فيه. هذاك المتقي فيه ماله ضمير، ديك اذى ربى ربى ربى ماله، هذاك مفعوليه، هذه هي الطريقه الموصوف، وهذه الصفه الصريحه موجوده في القران، منها قوله تعالى والسماء والطور وكتاب مسطور فيها قيل منشور والبيت المعمور، والبيت المرفوع، معنى والبيت المرفوع اي الذي رفع، منها قوله تعالى ان المصدقين والمصدقات اي الذين واللاتي، منها قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، هذه فال والعاديات هذه كلها من هذا القبيل، كلها من هذا القبيل، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا كلها من هذا القبيل، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات صفا كلها من هذا القبيل، كل هذه الموصوله. واضح معنا سيدي؟ واضح. نعم ما عرفتش تشقول؟ تقول على ال، لا ال هو اسم المهم، هو الاسم المهم مثلا اسم مهم يفسر بالوصف، يفسر بالصله سبحان الله تعالى بالموصول، لان ال راح تقدم فيها الخلاف، كاين ال يقول حرف تعريف، كاين اللي يقول موصول حرفي، كاين اللي يقول موصول اسمي، تحقيق موصول اسمي وتقدمت الادله خمسة الأدلة، أدلة الخمسة اللي تبين على أن ال موصول، ومن جملة هذه الأدلة هو التعبد الضامر، هذا من أهمها. هذا ال له صلة خاصة هي الصفة الصريحة، مع أن لا صلة له إلا الصفة الصريحة، مع أن لا يجوز أن تكون له الصلة بجملة الاسمية أو بالجملة الفعلية أو بشبه الجملة بالظرف ولا جوجب، لا، وإنما الصفة الصريحة هي ال. وعلاش اخترنا له الصفة الصريحة؟ علاش؟ هنا عملا بشبهين، لأن ال في صورة التعريفية، قولوا ال في صورة التعريفية، وإذا كان في صورة التعريفية علاش خصها تدخل؟ قولوا تدخل على المفرد، إذن ال في صورة ال الذي هو حرف تعريف، وإذا كان كذلك ثم هو اسم موصول، فإذا هو اسم موصول حقه أن يطلب الجملة، إذا نجمع بينهما، هو نأتي بمفرد شبيه بالجملة لنجمع بين الشبهين، فهمت السر؟ شنو السبب اللي كان ال الصيلة من نوع الصفة، ما هو السبب؟ أجيبه، لأن ال في صورة الحرف، هذه صورة الحرف طبيعة الحرف شي يطلب المفرد، مثلا رجل الرجل، غلام الغلام، فرس الفرس، كتاب الكتاب، هذه هي طبيعة ال. ثم هذه ال هذه واش هي حرف ولا هي موصول؟ موصول. إذا شنو تطلب؟ لا لا قول لي يطلب جملة، يطلب الصلة جملة، إذا تطلب هي جملة، هذه الجملة هذه ما يمكن لاش يكون، يمكن لا وما يمكنلاش، حنا نعطي ما يقوم مقام الجملة، شكون ما يقوم الجملة؟ الصفة الصريحة، واضح نعم سيدي الأمر؟ واضح. هذه الصفة هذه، شمن صفة هذه؟ هذه يقولون الصفة النحوية، هذه واش الصفة التصريفية أو الصفة النحوية؟ الصفة النحوية، الصفة النحوية فيها خمسة الأنواع، فيها اسم الفاعل، اسم المفعول، أمثلة المبالغة، الصفة المشبهة، اسم التصريف. هذا هو الصفة النحوية، معنى فيها ضارب، وفيها مضروب، وفيها ضرب، وفيها حسن وجميل، وفيها أفضل وأكرم. بين اسم الفاعل علاش؟ اسم الفاعل يدل على ذات اتصفت بالفعل. اسم المفعول علاش يدل على ذات وقعت عليها الفعل. المبالغه علاش تدل على ذات زاد فيها الحدث ضغط اي كثر الضغط. الصفه المشبهه تدل على ذات فيها الصفه دائمه. اسم التفضيل علاش يدل على صفه زائده مقابله بغيرها. زيد اكرم من عمرو معنى تسمى الزياده ولكن بالمقابله اكرم من عمرو. هذه هي خلاصه الصفه النحويه. اما الصفه التصريفيه لنزيدوا على هذه لنزيدوا ثلاثه. هذه الصفه شنو هي؟ ولكن الا بغينا الصفه التصريفيه شنو نزيدوا؟ ثلاثه. شنو نزيدوا؟ المصدر الميمي واسم المكان واسم الزمان. معنى نزيدوا مضرب ومجلس ومفتاح. معنى مجلس مكان الجلوس او زمان الجلوس وزيدوا مفتاح اله الفتح. هنا يوليو عندنا ثمانيه. اذا ثمانيه هي الصفه التصريفيه. اما النحويه فيها غير خمس. واضح الامر سيدي؟ واضح. لو بغينا نفرقوا بيناتهم شنو هي؟ معنى اذا اردنا ان نفرق بين الصفه النحويه والصفه التصريفيه. الصفه النحويه تتكون من ثلاثه فيها حدث وذات واتصاف الذات بالحدث. شحال هذه؟ ثلاثه. هذه هي الصفه النحويه. معنى لا يمكن ان تكون صفه نحويه الا بثلاثه القيود. شنو خصكم تسمى؟ معنى دل ذات والذات مبهمه لدى الكل. لان ضارب راح شي زيدون او شي عمرون او شي خالدون ذات مبهمه. ثم ذيك تصرح بالحدث بالمعنى هي الضرب. ثم ذيك الذات المبهمه اتصفت بالضرب. شحال هذو؟ هذه هي الصفه النحويه. وهذا يتجلى في الخمسه كما يكون في اسم الفاعل يكون اسم المفعول يكون اسم صيغه مشبهه في كل اللغه اسم التفضيل. واضح الامر سيدي؟ واضح. شوف كلمه مفتاح. مفتاح فيه الذات وفيه الحدث ولكن الاتصاف بالحدث ما كايناش. مثلا عندك المفتاح او فين مثلا هذا المفتاح هذا ذات ثم فتح كاين ولكن مفتاح واش فاتح مفتوح؟ قول السي ياسين مفتاح واش فاتح او لا مفتوح؟ لا فاتح. لا ما هو فاتح ما هو مفتوح. فاتح الانسان اما هو آلة الفتح. فهو ليس بفاتح وليس بمفتوح. ففاتح هو الانسان ومفتوح هو الباب هو آلة الفتح. اما اطلق عليه فاتح مجازا معروف المجاز العقلي يكون لا الحقيقه نوضع الحقيقه هنا باش نفهموا العام سيدي بان الصفه النحويه ماشي هي الصفه التصريفيه. الصفه التصريفيه يكون عند غير ذا امرين. شنو عندها؟ عند الذات والحدث. اما الصفه النحويه تزيد. هذه هي الصفه النحويه. واضح؟ واضح. اذا اللي يمكن يكون هنايا يمكن هنا يكون خمسه. هنا خمسه يمكن يكون هنا. شنو يكون هنا؟ يمكن يكون اسم الفاعل يمكن اسم المفعول يمكن اسم المبالغه يمكن اسم التفضيل يمكن الصفه المشبهه. شحال خمس. هنا ثلاثه باتفاق معنى ثلاثه الانواع من الصفه تكون صله باتفاق. شنو؟ اسم الفاعل اسم المفعول مثل المبالغه. هذا لا نزاع فيها. اذا يمكننا نقولوا المكرم اسم فاعل ونقولوا المكرم اسم مفعول الكرم الضرب الاكل مثل المبالغه باتفاق العلماء. اذا يمكن نقول الاكال الفهام الشراب الضراب صحيح ونقول المكرم او الضارب صحيح ونقول المضروب او المكرم صحيح باتفاق. شنو اللي ما يدخلش باتفاق؟ اسم التفضيل. اسم التفضيل ما يدخلش باتفاق هنا معنى الاكرم الافهام الاحسن الاجمل ما يدخلش. ال اللي في الاحسن والالف اسم التفضيل هي معرفه ماشي موصول باتفاق. واضح؟ واضح. الف الصفه المشبهه في الحسن وفي الجميل وفي الكريم فيها خلاف. علاش؟ لان هذه الصفه هذه اللي خصها هنايا خصها تلحق بالمضارع واللحق ديالها بالمضارع اللي خصو يكون جوج الصفات فيه. لان هذه الصفه هذه ماشي قلنا تقوم مقام الفعل قولوا ولتقوم مقام الفعل بين تكون من الامرين. اولا التجدد خص يكون عندها التجدد ويكون عندها الاضطراد. لها تجدد ولها اضطراد. كيف التجدد؟ مثلا ضارب شوف كلمه ضارب حدثه هي تجدد. مضروب الضرب اللي وقع عليه يتجدد ضرب ضربه يتجدد هذا التجدد كاين ثم الاضطراد اللي يمكن لي نقول ضارباني ضاربونا ضاربات مع هذا الحقول على هذه العوامل هذه العلامات نعم مضروب كذلك كذلك وهذا هو الاضطراد هنا هذه كلمه ضارب يشبه يضرب علاش لان يضرب فيها تجدد نقول يضرباني ويضربونا ويضربون هذه هي العلاقه اذا علاقه هذا الوصف بالمضارع اين ها الوجهين هو التجدد الحدثي ثم الحقل العلامات التثنيه والعلامات الاجابه هنا اذا المشابهه قويه فهذا اذا يكون صله يكون هذا هو السبب الصله معنى لا تتحقق الصله الا بثلاثه فاسم الفاعل عنده تجدد في الحدث وعنده لحوق علامه التثنيه وعلامه الجمع كالمضارع فهو هنا الشبه قوي بالمضارع هذا اسم التفضيل شوف اسم التفضيل الاحسن والاكرم الاحسن والاكرم ما عندوش تجدد عندوش تجدد لا ما عندوش لا عنده صفه دائمه لان السيد اللي يقول احسن الحسن يكون فيه دائما ما يقول اجمل يكون الجمال فيه دائما ما يقول اكرم يكون الكرم فيه دائما فاذا اسم التفضيل عنده تجدد قولوا ما عندوش ثم عنده الاضطراد لا ما يمكنليش نقول اكرم اكرمون اكرمين يمكنش لان لا تلحقه علامه التثنيه وعلامه الجمع فاكرم ما نقولش اكرمين اكرماني ما نقولش يجوز لا يجوز فاذا هو بعيد عن المضارع يصح يكون صيغه لا يصح فاسم التفضيل خارج علاش لان فقد جوج الصفات فقد التجدد وفقد الاضطراد الصفه المشبهه الصفه المشبهه جات في الوسط عنده واحد جهه عنده واحد جناح واحد جناح ما عندهاش عنده واحد جناح واللي دا حطير شويه وعنده واحد جناح ما عندهاش فالصفه المشبهه عندها العلامات الفرعيه نقول حسن حسنان حسنون صحيح ولكن ما عندهاش التجدد اذا اللي غلب واحد الجانب راه لحق واللي ما غلبش طب فهمنا الواضح 50 هذا قلنا الصفه باين باين إذن المراد بالصفة هنا الصفة النحوية ومن الصفة النحوية ماشي جنسها لا نوعها شحال ثلاثة اسم فاعل اسم مفعول مثيرة المبالغة صافي علاش لأنه طبق فيه صفة أمران التجدد في الحدث والاضطراد في العلامات اضطراد في العلامات الثنية والجمع اسم التفضيل خارج تماما لماذا خرج لأنه فقد أمرين فقد التجدد والحرج الصفة المشبهة وقع فيها الخلاف وقع فيها الخلاف نظرا لفقدت أمري فقدت واحد الأمر الأمر طب ما قلنا كلمة هنا صفة صريحة هذه كلمة صريحة معنى كلمة صريحة في تأويل الفعل ولم تغلب عليها الاسمية هذا معنى كلمة صريحة المراد بالصريحة هنا في تأويل الفعل ولم تغلب عليها الاسمية هذاك في تأويل الفعل ذيك ضارب يمكن لي نقول يضرب صحيح ذيك المكرم يمكن لي نقول الذي يكرم يمكن فإذا هو في تأويل الفعل وتقدمنا علاش يقولوا له المضارع لأنه عنده شبه بهذه يكرم لأن المضارع يعني المشابه الشبه المعنوي واللفظي والاستعمالي ثلاثة الشبه من ثلاثة وجوه لفظا معنى استعمال ثلاثة هذا في تأويل الفعل ولم تغلب عليه الاسميه معنى تغلب عليه الاسميه في بعض الاوقات يكون اسم فاعل ولكن يغلب عليه الاسم وما يبقاش ملاحظ فيه الصفه وهذا كثير منها المؤمن الكافر المسلم الظالم المجرم الفاسق بحال هكا الطاغي لا المجرم هنا ماشي الذي اجرم لا المجرم العادي التالي إذن فعل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات خصوصا المسلم خلي الصادق دابا اسمه فاعل إذا شغل كل المسلمين اسمع علاش لأنه غلبت الجمع وباش غنعرفوا بأنه غلبت عليه الإسمية شنو الدليل على أنه تغلبت الإسمية قول السلباش قول عبد الله علاش تغلبت عليه الإسمية يستدعو إليه مباشرة بلا الموصوف مثلا دنجو نقولوا جاء المسلم بلا ما تقول جاء رجل مسلم، معنى يسند الفعل مباشرة إلى الصفة بلا ما تذكر الموصف، بخلاف جاء الرجل الضارب يكون الرجل. ها العلامة الأولى. العلامة الثانية ما يكونش يتحمل ضميرا لأنه صار اسما لقيش يتحمل ضمير. ثالثا لا يعمل عمل الفعل بخلاف الضارب أباه، الضارب عبده، المكرم أباه، المكرم أخاه، يكون عنده يعمل. هذه الفروق شحال الفروق؟ ثلاثة. الذي يجري مجرى الاسم ماله؟ ما نلاحظوش الموصوف، واش لازم نلاحظ الموصوف؟ لا. ثم يتحمل ضميره؟ لا يتحمل ضميره. ثم يعمل عمل الفعل؟ ما عنده المفعول به وعنده ولا ما عندوش؟ ما عندوش. هذا هنا خصنا يكون الصفه الصريحه التي لا تجري مجرى الاسماء. اما اذا جرت مجرى الاسماء هذه اللي فيها شغل كل معرفة. إذا ألف الكافر والمسلم معرفة. علاش؟ لأن الكافر جار مجرى الأسماء، ما بقاش عنده معنى الصفة. هذه صفة صريحة لم تغلب عليها الاسمية. هنا من نقول اسم الصفة الصريحة ما تكونش مؤولة. أما إذا كان مؤول تدخل معنا؟ دخلوا تدخلش. مثلا طنجي المنسوب إلى طنجة، قريشي المنسوب الى لا لا ندخلش. علاش؟ لان كلمه تميمي فيها التاويل، فيها الصفه المنسوب. هذا المنسوب واش هنا صراحه ولا بالتاويل؟ لا ما ندخلش هنا. اذا القرشي واش ماشي يكون الفه؟ القرشي جاء القرشي واش ماشي يكون؟ جاء الطنجي واش ماشي يكون؟ جاء التطوني واش ماشي يكون؟ علاش؟ لان التطوني عنده الصفه ولكن ماشي صريحه، صفه تاويلي. معنى عدا اوله الطنجي المنسوب الى طنجة، او الغماري المنسوب الى غمارة، وهكذا. ومن هذا اي من الصفه التي جرت مجرى الاسماء اجرع وابطح. شوف اجرع وابطح. اذا اجرع وابطح معنى ما بقاش يلاحظ فيها الموصوف، ما بقاش فيها الضمير، واش العمل. هذا قول الإمام رحمه الله. وصفة صريحة صيلة ال. هذه هي اللغة الكثيرة وهذه هي اللغة الفصحى، هو أن تكون صيلة ال من الوصف، أن تكون صيلة ال من الوصف. هو الوصف اسم الفاعل، اسم المفعول، لا اسم الفاعل اسم المفعول مثل المبالغة باتفاق، والخلاف واسم التفضيل خارج باتفاق، خارج باتفاق، والصفة التأويلية باتفاق، والذي جرى مجرى الأسماء باتفاق. هذا قول الإمام رحمه الله. وصفة صريحة صلة أل. ثم قال وكونها بمعرب الأفعال قل، وكونها شكون؟ الصفة الصيلة ماشي الصفة الصريحة. وكون الصيلة لآل بمعرب الأفعال، قل وتكون الصفة الصريحة بمعرب الأفعال، وكون أي صيلة آل بمعرب الأفعال ماشي الصفة الصريحة. الضمير على من يعود على كون؟ هو هذه الصيلة. وكون صيلة آل بمعرب الأفعال مالو؟ قليل. بحال ايش؟ بحال هذا البيت هذا، ما أنت بالحكم الترضى، ما أنت بالحكم الترضى. معنى الترضى الذي ترضى حكومته، أي الذي تقبل حكومته ويرضى ويرضى بها الناس. في عندنا شيء لنا الترضى ال ثم وصل والصلة ترضى. الترضى شنو هي؟ في المضارع. هذا كاين في اللغة العربية؟ كاين. عند المصنف شيء يسمى هذا قليل، يسمى من نوع القليل. وعند الجمهور ماذا يسمى؟ من نوع الضرور. في مذهب ابن مالك رحمه الله من نوع القليل، ومن مذهب الجمهور الضرور. علاش اختلفنا؟ اختلافه في تفسير الضرورة. شنو هي الضرورة؟ الضرورة عند ابن مالك ما لا مندوحة، معنى ما عنديش فين هرب لا بد نجيبه، معنى لا مندوحة ولا سعة ولا بد لي إلا أن نأتي بهذا. شو اسم هذا؟ هي الضرورة عند ابن مالك. الجمهور شنو الضوء عندهم؟ كل ما وقع في الشعر. إذا الذي يقع في الشعر فهو ضرورة. فإذا هذا التي ترضى حكومته. يمكن نقول من الحكم المرضي. يمكن. فإذا في نظر ابن مالك هذا ماشي ضرورة. يعني ذي يمكن نقول ما أنت بالحكم المرضي. صحيح؟ صحيح. ولكن عندهم وقع في الشعر. هذا هو الفرق. المصنف قال قلة ما قالش ضرورة. فإذا عند المصنف رحمه الله كلمة آل الموصولة تدخل على المضارع في لغة قليلة أيضا. وعند الجمهور لا تدخل إلا في الضرورة. كاين فرق بيناتهم؟ كاين. مي كنا نتكلموا في آل. كنا آل من علامة الاسمية زيد. آل من علامة الاسمية. آل بالجر والتنوين والنداء. آل من علامة الاسمية آل. هذا الواش نخصوا فيها ولا نعموا؟ على مذهب ابن مالك ما نعموش، لأن الموصولة تدخل على الكلام، لأن تدخل على المضارع. ولكن عند الجمهور نعم. فعند الجمهور نقول المطلقا سواء كانت معرفة أو موصولة. ولكن عند ابن مالك ما يمكنناش نقول المطلقا. علاش؟ لأن آل الموصولة تدخل على المضارع، إذا ما بقتش العلامة. كاين فرق بيناتهم؟ مثلا في آل في قول المصنف بالجري والتنوين والنداء، واش نعمم أو نخصص؟ نعمم. ولا مذهب الجمهور؟ هذا قول الإمام رحمه الله. ما أنت بالحكم ترضى. واش نقول آل ترضى أو ترضى؟ واش نقول بالإضغام ولا بلا إضغام؟ قل سي البشير. هنا لما كان شي الاسم يتعين الإضغام، تكون آل شمسية، ولكن ملي تكون في الفعل يجوز وجهها. مثلا لو كان التقوى ما يمكنليش نجيب آل التقوى، ولكن في الفعل يجوز وجهها. هذه لأن القمرية فيها الإظهار، الشمسية فيها الإضغام. محل هذا ما إذا يكون في الاسم، أما ما إذا يكون في الفعل التصنطا يجوز في وجهها. هذا قول الإمام رحمه الله. وكونها بمعرب الأفعال قل. ثم قال الإمام وأي كما وأعربت ما لم تضف وصد وصلها ضمير الحذف. الآن الإمام رحمه الله يختم الموصولة، يختمها بأي. إذا المصنف الآن فرغنا من الصلة وأحكامها في شرع يتكلم على أي، وختم الموصولة بالختمة بأي. ربما نطرح سؤال، لماذا أخرها المصنف؟ معنى لماذا المصنف أفرد كلمات أيان بالبحث ولم يجعلها في الموصولات، أي بحثها في الموصولات؟ علاش؟ أولا فيها الانفراد، فيها الإضافة، معنا ما عندناش الموصولات تضاف. هل يوجد في الموصولات شيء يضاف؟ لا. واش الذي يضاف؟ واش التي يضاف؟ واش من تضاف؟ لا، هذه تضاف، هذه خصيصة، خصيصة، خصيصة أخرى عند الإعراب. واش الموصولات تعرب؟ كلها تبنى. لا، هذه يجوز ماشي دائما، تعرب في بعض الاحوال. شحال هذه؟ جوج. ثم لانها فيها التعلق للعائد، العائد ديالو يحذفه باش يربط المصنف رحمه الله مع حذف العائد، لان المصنف يختم الباب بحذف العائد. هذه ثلاثه الاسباب من عمزي. ما هي الاسباب التي جعلت المصنف يؤخر البحث؟ قولوا. أولا فيها الإضافة، والموصولات ما عندهاش الإضافة. فيها الإعراب، الموصولات ما عندهاش الإعراب. هي حذف عائدها موجود، هي ليتصل بحثها ببحث حذف العائد، لأن من هنا إلى الأخير الباب مش يقول كلام على حذف العائد. هذا وجود تأخير. قال المصنف وأي كما. أي طبيعتها الأصل أصل فيها معناها مبهم وعام عند الإبهام وعند العموم. هذا من حيث أي في مكان فمن السي حمزة كلمة أي عند الإبهام وعند العموم. ما لا عند الإبهام في حد ذاتها مش مفسرة، وما عند العموم عند الشمول في في في الأفعال. فكلمة أيون لها عموم ولها إبهام. فإذا كان لها إبهام تحتاج إلى أمرين، تحتاج اللي غيفسر للإبهام واللي غيعين. ولهذا خص الإضافة، تحتاج إلى الإضافة والصلة. فالإضافة ماذا تبين فيها؟ الإبهام. يعني ما يقول أيون شنو أيون؟ قل لي أي رجل، أي كذا، أي المسجدي، أي الطالبي، أي العلمي، أي الحيواني، أي الإنساني. هو بينا الإبهام. ثم عاد هذا أي الإنساني قام ضرب أكل شرب عاد عين. إذا فصل شنو لا تعمل؟ تعين. والإضافة لا تفسر. فالإضافة تفسر وتبين، وإن الصلة تعين. لأن ربما ترى أنت سؤال قل بأن حصل الشماعة معرفين على معرف واحد، ربما تقول هذا، ربما تقول مثلا أيهم، إذا أيهم مضافة، هذا التعريف كاين. ثم أيهم قام، أي الذي قام، هذا التعريف كاين. إذا كاين تعريف بالصلة وكاين تعريف بالإضافة، يقول إذا الشماعة معرفين ثاني على معرف واحد، فلا هذا ما، وخصوصا اللفظية يعني ما يمكنش، لأن الجهة مختلفة هنا. شنو الجهة مختلفة؟ الجهاد الإضافة تفسر الإبهام، تزيل الإبهام، والجهاد الصلة تعين. وضحنا عمل سيدي؟ ثم هذه كلمة أي في اللغة العربية واش عندها معنى واحد؟ لا، عندها استعمالات متعددة. فيها كين الشرطية أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذا تدعو شكون جزمة؟ أيا تدعو متزوم وعلى متزميه حذف النوني شنو نسمى؟ أيا. كين أيا استفهامية، أي الفريقين أحق بالأمن، هذه ماذا؟ استفهامية. كين أي وصلة، وهذا كثير، يا أيها النبي، يا أيها رجل، يا أيها. كين أي نعتية، مرت برجل أي رجل. كين حالية، جاء زيد أي رجل، أي رجل. هذه هي معنى أي. فإذا أي الموصولة وأي الشرطية وأي الاستفهامية وأي الوصلة في النداء، خمسة أنواع من هذه الأنواع. أي هنا أي الموصولة، قال مصنفها أي كما، أي كما. شنو في السر المصنف هنا في السر المعنى أي؟ قال المعنى أي في حامة، أي موصولة. هل تشبه هذا؟ شنو أعطانا؟ قولوا بيان المعنى. إذن أي المراد بأي هنا؟ الموصولة، لأنه قال كما. شو اسم هذا؟ هذا بيان المعنى. في قوله وأعربت شو اسم؟ الحب. ما لم تصدف إلى آخره الشروط. فإذن البيت فيه تفسير وفيه حكم وفيه قيد. فين حكم؟ فين تفسير؟ أي كما. فين الحق؟ فين القيد؟ ما لم تضاف. وصل وصلها ضمير الحالة. ثم هذا أي كما، هذا تشبيه، قولوا تشبيه. هذا تشبيه تم ولا ناقص؟ ناقص. معنى ماشي تشبيه من كل وجه، ليس هو من كل وجه، بل من جهات ولا جهات. فيش في الموصولية والصلاحية. معنى أي الموصول، ما موصولة؟ لا، أي الموصول. ثم ما صالحة للمفرد وكذا وكذا. إذا تشبيه من وجهين. شنو من وجهين؟ اسمية الموصولة، لأن اسمية أعمل أن تعملها الموصولة، فإذا كان موصولة لابد يكون اسمية. اسمية موصولة مع الصلاحية. شنو الصلاحية؟ هي الشغل. فما من الموصولة المشتركة كذلك أي. هذا هو التشبيه، هذا المراد بالتشبيه. في معنى أي، أي الموصولة الاسمية، ثم الصلاحية معنى صالحة للمفرد والتثنية والجمعي وللمفردة وللمؤنثة، للمؤنث وللمذكر. في تفارقها أنها تقوى على العاقل وغيره، بخلاف ما الواضع للعاقل. في الإضافة ماذا توضف؟ في الإعراب في بعض الصور، شوف الإعراب في بعض الصور ماشي دائما، هذا قول المصنف، هذا قول الإمام، وأي كما وعربت ما لم توضف. كلمة أي خرجت عن أصلها، لأن الأصل الموصولات شنو هو؟ بناء. أي الأصل الموصولات البناء. وعلاش الأصل في الموصولات البناء؟ لأن عند الشبه الافتقار، والشبه الافتقاري هذا معنى من معاني الحروف، فالموصولات لها الشبه الافتقاري، والشبه الافتقاري من معاني الحروف. فإذا كان من معاني الحروف أن أصله يتأدى بالحروف، فإذا أدي بالاسم معنى إذن هذا الاسم أخذ المعنى بالحرف، فإذا أدي بالحرف ليصبح الحرف أخذ معنى الحرف، فإذا صار عنده الافتقار. شنو نقص يكون إذن؟ مبني. فأي هنا خارج عن هذا الأصل. شمن ما هو الصور الذي خارج فيها عن الأصل؟ إذا كان الصلة بالجملة الفعلية، لقد يعجبني أيهم قام، كيف مش يكون؟ معرب. لكان الظرف يعجبني أيهم عندك، كيف مش يكون؟ معرب. إذا كان الجملة الإسمية وما عندهاش الضمير في الأول ديالها، مثلا يعجبني أيهم أبوه قائم، شوف يعجبني أيهم أبوه أو أيهم أستاذه أو شيخه، كذا مالو هذا؟ معرب. شحال هذه؟ ثلاثة. فإذا كان الجملة الإسمية والصدر ديالها ضامير، معنى البدود الجملة ضامير، هنا غيكون التفصيل إن شاء الله، فهمنا السيل الباشي. فإذا أربعة الحالات ما تهضرش عليها، شنو أربعة الحالات؟ إذا كانت الجملة فعلية فهي معربة، جاء يعجبني أيهم قام فهي معربة، ففي الظرف يعجبني أيهم عندك ماذا؟ في كذلك جار مجرور يعجبني أيهم في بيتك كذلك. إذا كان الجملة اسمية وما عندهاش الضمير في الصدر ديالها، عند أبوه أو أخوه أو لا أو لا صديقه، لكن ما عندهاش الضمير، ماشي ما عندهاش في الأول ديالها، هو ما عندهاش ضمير وإنما عندها اسم ظاهر، شنو غنقول؟ معرب. هاد الأربعة الحالات ما عندناش فيها المشكل، واش ندخلوها في التفصيل؟ لا تدخل في التفصيل. شنو اللي غيدخل في التفصيل؟ إذا كان صدر الجملة ضميرا، صدر الجملة ضميرا، هنا غيكون التفصيل. شنو التفصيل هنايا؟ تبنى في حالة واحدة بقيدين، تبنى في حالة واحدة بقيدين. واحد القيد مالو؟ واحد القيد وجودي، واحد القيد عدمي، أي أنها تبنى بقيدين، قيد وجودي وقيد عدمي. يعجبني أيهم قائم، أيهم أي مضاف، والإضافة مصرحين بها، هذا هو القيد الوجودي، وقائم الصد هو محذوف، هذا العدم. فإذا حصل قيدان حصل البناء. شنو حصل قيدان؟ هذا القيد الوجودي، نحن المضافين كيف الموجود، والقيد العدمي صحيح. وشوف هذا الشيء يقول المصنف قال ما وأعربت معنى وأعربت في جميع الصور، وأعربت في جميع الصور إلا في حالتين، ما لم توضف، معنى مدة ذلك ما ظرفية مصدرية، مدة كونها غير مضافة، وصد وصلها ضمير محذوف. افهم إذا أضيفت وسطها ما لم تضاف، فهم إذا كان مضافة أيهم مضافة، ثم الصدر محذوف تبنى، في هذه الحالة تبنى. فهم إذا ذكرناهم جوج، فهم إذا حذفناهم جوج تعرب، فهم إذا كان الصدر محذوف الصدر مذكور والإضافة تعرب. ومن يجي هذه الطريقة الصور الأربعة هو ذي كلام هذا نفية، صارت تنسلط على المقيد والقيد، وصارت تنسلط على المقيد فقط، وصارت تنسلط على القيد فقط. إذا نسلط على القيد والمقيد يكون الإعراب، وإذا سلطنا على المقيد فقط يكون الإعراب، وإذا سلطنا على القيد فقط معرفة. ولكن إذا توجد الوجودي والعدم يكون مبني. هذه معروف النفي اذا دخل وكان تسمى قيدا ومقيدا صارت لغيرهم جوج. فين النفي هنايا؟ لم. الشرط الوجودي شنو هو؟ صدر. هو الاضافه. غالب فيه اي عدم الاضافه. احنا فينا صدر وصلها شنو تسمى الشرط؟ الحذف. لا يكون وجودي. احنا فينا هم جوج دابا. فينا المقيد وفينا القيد. اذا المقيد كان الاضافه لا زولناها. القيد شنو كان؟ الحذف لا زولناه. غنسلطوه على اللولي. نسلطوه على بن الاضافه على الاضافه. لا ما كاينش الاضافه ولكن الصد محذوف. شنو يكون؟ يعني ما نسلطوش على الاضافه غنسلطوه على الصد. باش نسلطوه على الصد معنى الصد نزو الحذف نزولوا الحذف ونخليه يقول ايهم هو قائم يقول يعني. فين القيد هنايا؟ القيد وصد وصد. علاش كان هذا قيدا؟ لان جمله حاليه والحال قيد في صاحبه. وشكون المقيد؟ المقيد هو الضمير اللي فتوضف الذي يعود على بن على اي مقيد. والقيد المقيد هو عدم الاضافه والقيد هو صد وصلها. غنجيبوا ديك لام هذاك هو النفي. هذا النفي صاغه نسلطوا عليه بجوج وصاغه نسلطي على احدهما. نسلطوا عليهم بجوج كيفاش نعملوا السي طارق؟ لان لم تصدف. شنو الشرط هنايا؟ عدم الاضافه. لا الشرط هو الاضافه. صافي. ثم صدر وصلها محذوف غي يرجع الديك. ماشي نتسلطوا على احدهما اما كذا واما كذا. هذه ثلاثه الصور. ثلاثه الصور ماشي يكون معنى عندنا منطوق وعندنا مفهوم. منطوق بصوره واحده ومفهوم. صافي. هذا قول المصنف رحمه الله. واي كما وعربت ما لم تضاف وصد وصلها ضمير محذوف. عله البناء شنو هي؟ الافتقار. عله الاعراب هو انها مضافه والاضافه ما لا تبعد الشبهه. لان الاضافه من خصائص الاسماء. الا ان الامور ماشي مسلمه لا تسلم في بعض الصور ولا تسلم في بعض الصور. ولهذا احسن يكون هنا السامع هو غد هذا الشيء نتبعه. هذا الشيء الذي انضبط جيدا بهذا التعليل كما ينبغي لانه يغد علينا شيء. فهمنا؟ اذا شنو عله البناء؟ الافتقار. عله الاعراب معارضه. لان كنا نقولوا في معرب الاسماء ما قلت لا شبه مدني. لا هنا ما بقاش شبه مدني. هنا شبه ولا بعيد باش عوض هذا الشبه بالاضافه. هذا قول الامام رحمه الله. واي كما وعربت ما لم تضاف وصد وصلها ضمير الحذف. مثل هذه الصوره هو قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. ثم لننزعن. لننزعن في ماذا؟ في المضارع في الفاعل المستتر النون التوكيد. أيهم شيء في الإعراب السي هي لا أنا ما قلت لك شيء. شنو ذي شنو هو شنو المعنى؟ ما قلت لك الإعراب مفعول به. مفعول به يكون وعلى مصنوعه اي مبني على الضم في محل نصب. العله للبناء اللي يقول المصنف حضره حاصله. حاصله شنو العله للبناء؟ قيدان. لا الشروط للبناء عدم هو الاضافه شرط وجودي والصدر محذوف هو شرط عدمي. اي شروط البناء حاصله هي شرطان. الشرط الأول وجودي هو أن تكون أي مضافة فعلا هي أي مضافة. الشرط الثاني يكون البذوء الصدر هو أول مبتدا. المبتدا الصلة. المبتدا الصلة ضمير محذوف. حاصلة. حاصلة. العلة العامة هو الافتقار. العلة اللي لا تسيطر على الباب. أما العلة بالخصوص هي قيدان. هذا قول المصنف رحمه الله. ثم لننزعن من كل شيعتين وصد وصلها ضمير الحذف. وبعضهم أعراض مطلقا. وهذه كلمة أيون الموصولة توضف. توضف توضف للمعرفة، لا توضف إلا للمعرفة، ما ننظرش إلى النكرة باش يزول الإبهام ديالها، لا توضف إلا إلى المعرفة. نعم اللي خاص التفسير لا توضف إلا إلى المعرفة، إلا أن هذا الموضع الإضافة ماشي لازمة تكون لفظا، قد تكون لفظية وقد تكون نية. وضحت الفرق؟ مثلا أي الموصولة لا تضاف إلا للمعرفة، معنى ما تنضافش للنكرة. هذا المضاف اللي تضاف إليه واش لازم يكون لكم؟ قد لفظان ومعنى، المعنى هي نية هنا، المغض معنى هي نية. واضح هذا؟ واضح. إلا أن هذا اللي تضاف إليه ما خصوش يكون مفرد عالة، غنضيفها للمعرفة، ولكن يكون أي زيدين؟ لا مكاينش، مكاينش يكون أي زيدين، أي محمدين، أي خالدين، لا، لا تضاف للمفرد المعرب. علاش ما تنضافش للمفرد المعرب؟ قولوا شنو السبب؟ قولوا لأن فيه تعيين، فيه تفسير وتعيين. لا، مثلا أي عند الطبيعة التعدد والمفرد العالم ما عندوش التعدد، معنى كأنه مش يكون تنافي بين المضاف والمضاف إليه، هذا هو السبب. أي عند ذلك الإبهام وعند التعدد، من طبيعتها التعدد أي شيء كان، ولكن محمد عند التشخص ما يتلقوش مع بعض، هي عمرها ما تكون، هذيك رجولينية تكون، هذا هي المهم. المفرد العالم دي يكون واحد، وأيون دي يكون عند التعدد، ولهذا أيون بجميع أصنافها ما ننضفش هذا الشيء، مش أيون الموصولة، لا أيون كاملة، أيون الشرطية والاستفهام ما ننضفش، خاص يكون ذلك المفرد إذا كان عنده، وخا مفرد عنده الطبيعة التعدد، بقول أي الدرهامي، لأن الدرهام ينقسم، أي الديناري، الدينار ينقسم، خاص يكون ينقسم ذلك الشيء، خاص يتزال أو لا نعطف عليه، خاص يكون ذلك المفرد المعرفة يكون هو عنده التعدد أو ضعطف عليه أي زيدين وأي عامرين بحال هذا، معنى طبيعة أي لا تضاف للمفرد من حيث هو السبب، لأن طبيعة أي فيها التعدد والطبيعة المضاف إليه ما فيهاش التعدد. نعم إذا كان ذلك المفرد وخا مفرد عنده تعدد هو الدينار، لأن يعني الدينار يتزأ يصح، الدرهم يتزأ يصح، أو نعطف عليها، لا عطفنا عليها أي زيدين وعامرين يجوز. هذا واضح العمل سليم؟ واضح. ثم أيون الحالية والنعتية نستضف؟ لا للنكرة فقط، هذه لا تضاف إلا للنكرة. أيون الحالية وأيون النعتية؟ وصراحة ما عندها شي نية تصيقون كلا. وأيون الشرطية والاستفهامية؟ لا مطلقا، هذا معنى تضاف للنكرة والمعرفة وللمنوي وللمذكور. وأيون الوصلة؟ لا ما تنضافش هذاك، أي الوصلة ما تنضافش، يا أيها ما تنضافش، أي الوصلة لا تضاف، إذا القسمة هي هذه. بالنسبة لأي الموصولة من بغصة تضاف؟ المعرفة، ولكن شن قيلوا هذه المعرفة؟ ماذا كم تكون مفردا عليه؟ لا ما عالم غير ما تكونش مفردا، مفردا معرفة ما تكونش، مفرد معرفة مع المغارة تخلف العالم، لا غير مفرد معرفة ما كيناش، محل هذا المفرد المعرفة ما يكونش؟ ما لم يكن فيه تعدد، وما لم يعطف عليه. ثم أي الحالية والنعتية؟ للنكرة، وخصيكم صرح بها. وأي الشرطية والاستفهامية؟ مطلقا نكمل بها الكلام الذي قلت ابن مالك. وأي الوصلة للنداء؟ ما تنضاف شيء معه. هذيك ها يا أيها ها عوض عما تستحقه من الإضافة. من ناحية الإعراب، أي الشرطية والاستفهامية كيف تكون؟ معربة. وأي النعتية والحالية؟ معربة. وأي الوصلة؟ لا مبنية. وأي الموصولة فيها تفصيل، مثلا أي الوصلة دائما مبنية. وأي الشرطية والاستفهامية والحالية والنعتية ماذا؟ معربة. أي هذا فيها تفصيل، هذا قول المصنف رحمه الله، أي كما عرس ما لم تضاف وصد وصل الحبيب. ثم وبعضهم أعربان مطلق، هذا هنانة معنى بجميع أصنافها أعربها، لأن أربعة الصور فيها، شحال الصور اللي بغينا نقول فيها الإعراب؟ ست صور فيها الإعراب. شنو الصورة؟ إذا كانت صلة فعل جملة فعلية، إذا كانت ظرف، إذا كان جمجمة الجملة اسمية، الصد ديالها ماشي ضمير، شحال هذا؟ أربعة. شنو هنا؟ إعراب. ضيف عليه هذه ثلاثة صور مع الضمير هي سبعة، سبعة الصور ديال الإعراب، صورة واحدة للبناء. ثم قال المصنف وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي. ما شيء سي أستاذ عندك شي شغل؟ عندك شغل الآن ماشي نبداو إن شاء الله نتكلموا على الحذف. إذا فرغنا من الموصول وفرغنا من الصلة، والصلة تتكون من جملتين وعائد مثلا. الآن مش نتكلموا على العائد فقط، من أي جهة؟ من جهة الحذف. هذا الموضوع، موضوع كلامنا حذف العائد إلى الآخر. هذا العائد قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا. فالمصنف رحمه الله يتكلم عليه في هذه المراحل الثلاث، معنا في باب رفعه، في باب النصب، في باب جاء. اما في باب رفعه وهذا وفي ذا الحذف ايا غير اي يقتفي، ان يستطل وصل وان لم يستطل فالحذف نصب وابون ابتزل ان صلح الباقي لوصل مكمل. هذا الكلام على المرفوع. ثم مش يقول والحذف عندهم كثير مجاري لعائد متصل اتصل بفعل او وصف كما نرجو يهب. هذا الكلام على المنصوب. ثم مش يتكلم مصنف كذاك حذف ما بوصف خفض كانت قادم اذا انقضى كذا الذي جرى بالمصول الجار كما هذا العائد المحفوظ. فالان شرع المصنف يتكلم على الموصف على حذف العائد المرفوع ثم المنصوب ثم المجرور. وهي الهيئه التي تكون ثلاثه، الموصول الصيله العائد. يجوز حذف الموصول، يجوز حذف الصيله، يجوز حذف العائد. يجوز ان نحذف الموصول ويجوز ان نحذف الصيله ويجوز ان نحذف العائد. اما الصيله تقدم الكلام في الدرس السابق، وإذا كان دليل مقالي أو دليل حالي يجوز حذف الصلة لدليل مقالي أو لدليل معنوي. ثم الموصول يجوز أن يحذف إذا كان معطوف على موصول ذكر. ثم حذف العائد. فالمصنف لم يتكلم على حذف الصلة ولم يتكلم على حذف الموصول وإنما تكلم على حذف العائد. علاش؟ لأن حذف الموصول قليل الوجود، حذف الصلة قليل الوجود، وإنما الذي يحذف بكثرة هو العائد. ولهذا فصل فيه الإمام رحمه الله. واضح؟ معنى هذه الثلاثة يجوز نحذف الموصول، يجوز نحذف الصلة، ويجوز نحذف العائد. أما حذف الموصول قليل جدا، حذف الصلة تهي قليلة جدا لدليل مقالي وكذا. أما حذف بالكثرة هو حذف العائد، فصل فيه المصنف رحمه الله. قال المصنف في ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. تقدير ديال البيت نبتدئه من كلمة غير أي، لأن هذاك المبتدا. كما شكون التقدير؟ غير أي يقتفي أيا في هذا الحذف. غير أي من الموصولات سواء كانت مختصة أو مشتركة يقتفي ويتبع هذا الطريق، أي طريقة أي فش في الحذف في ذا الحذف، لأن تسمى الإشارة وتسمى الحذف أل معنى. إذا الحذف مخصوص، إيش من الحذف هذا المخصوص؟ صدر الصلة، حذف صدر الصلة إشارة إلى أقرب مذكور هو قول الإمام رحمه الله وصدر وصلها ضمير الحذف. ثم هذا الصدر هذا الصلة خص يكون الخبر مفردا، بيكون شي الخبر جملتان فعلان جمع جمع. شحال القيود إذن؟ الذي نفهمه من المصنف رحمه الله قيدان، القيد الأول يكون صدر الصلة، والقيد الثاني يكون الخبر خبر هذا الصدر ما يكونش جملتان، ما يكونش شبه الجملة، ما يكونش إضافة للمفهوم، ما يكونش. هذا مين مش نفهموه من قول الإمام رحمه الله إن صرف الحذف أبو نختزل إن صرف الباقي يعني لك الجملة غيكون صالح ولك الجملة مشهود يكون صالح ولك الظرف يكون صالح واضح العبارة؟ واضح غير أي من الموصولات شكون غير أي من الموصولات؟ المختص والمشترك المختصة 8 والمشتركة 5 حي الأيام يتبع هذا الأثر هذا الطريق يتبع أي في هذا الطريق في هذا الحذفي هذا الحذفي المعهود شكون الحذف المعهود؟ صدر صلته هو قوله هو صدر مع قيد آخر شنو قيد آخر؟ أن يكون الخبر مفردا مين فهم هذا؟ في قول الإمام فأبوا أن يغتزل إذن هنا قيدان واحد قيد فهمه مما تقدم واحد قيد فهمه مما يأتي لا بد من هذا؟ لا بد فالقضية تتقيد بقيدين القيد الأول مفهوم مما تقدم شنو هو؟ القيد الثاني خصهم يكون شيء خبر خص يكون خبر مفرد مين فهمه؟ نشوف المثال المثال قال الإمام رحمه الله المثال السيبويه رحمه الله يقول ما أنا قائل ما أنا بالذي قائل لك سوءا حل هذا العبارة ما أنا بالذي قائل لك سوءا ما نفية أنا مبتدا بالذي خبر لكن ما حجازية أنا اسمها وبالذي خبر ولكن ما تميمية غتكون كلمة أنا مبتدا وبالذي خبر واضح معروف أن ما على مذهب تميم لا تعمل وعلى مذهب الحجازيين تعمل إلا عملناها حجازية غتكون أنا اسمها وبالذي خبر أنا خبر ما ولكن ما تميمية يكون أنا مبتدا مرفوع بالابتداء وبالذي خبر هذا الذي موصول يحتاج إلى الصلة فين الصلة هو قائل هو قائل هذا هو قائل هذا هو الصلة هو قائل هذا هو يجوز حذفه يجوز لأن الشرط الذي قلنا المصنف كينا فين الشرط الذي قلنا المصنف فهو صدر صلة لأنه هو وقائل واش هو جملة واش كين هنا قال أو يقول أو عندك أو في بيتك ولا ما كينش ما كينش إذن يجوز حذف شرط واضح نعم سيدي هذا قول المصنف رحمه الله وفي ذا الحذف أيا غير أي اقتفي يستطاع هذا الحذف هذا كاين الشروط الجواز وكاين الشروط الكثرة هذا الحذف هذا قد يكون جائزا فقط وقد يكون جائزا وكثيرا معنى جائز بلا كثرة جائز بكثرة معنى الجواز يتناول الرأي إما أن يكون جائز باش بكثرة أو جائز بلا كثرة متى يكون جائزا مطلقا هو إذا كان صدر الصلة ضميرا والخبر مفرد مفردا شحال هذا الشرط جوج الخبر مفردا وصدر الصلة هذا مفهوم من المصنف لان ما قال في ذا الحذف اي صدر وابون يختزل كذا شحال هذا مشوج جوج نزيدوا عليهم الا يكون معطوفا ولا يكون معطوفا عليه ولا يكون بعد نفي ولا يكون محصورا ولا يكون بعد لولا شحال هذه الشروط سبعه الشروط هذه الشروط كل هذا الجواز ولكن هذه ماشي مفهومه من المصنف اللي من مفهوم المصنف غير جوج جوج المصنف مفهوم هذه زياده على الشروط المصنف مثلا اللي ضروري يفهم من كلام المصنف هو انه يكون صدر الصله والخبر مفرد هذا واضح ولكن نزيد عليه الا يكون معطوفا ولا يكون معطوفا عليه ولا يكون بعد نفي ولا يكون بعد ولا يكون محصورا ولا يكون بعد الاولى اما اذا كان ذلك لا يجوز مثلا هذه العباره هذه مثلا ما جاء الذي ما جاء جاء الذي ما هو الا قائم ما هو الا هو لا لا ميمكنش لان هو هذا محصور ما يجوش كذلك اذا كان تم النف كذا اذا كذا كذا كذا فهم وضع الشروط هذا شنو الشروط هذه شروط الجواز فقط وان يكون صدر صله وان يكون الخبر مفرد وان يكون الا يكون معطوفا ولا يكون معطوفا عليه ولا يكون بعد نفين ولا حصين ولا ولول ثم نزيد شرط اخر بالكثره الجواز على سبيل الكثره معنى الجواز كثيرا. ولي يقول المصنف إن يستطى الوصل، إن يستطى الوصل، هذا إن يستطى الوصل هذا الشرط. شما الشرط هذا؟ واش في أصل الجواز ولا في قطعة الجواز؟ أما الشروط السبعة هي في أصل الجواز، هذا في قطعة الجواز، معنى أن يكون الجواز كثيرا. كلمة إن يستطى السين والتاء يمكننا نقوله زيدا أن تطول الصلة، يمكننا نقوله كلمة السين والتاء زائدتان، مش يكون تقدير إن تطول الصلة، ويمكننا نعمل السين والتاء للعد مش الطلب، معنى إن تعد الصلة طائلة، إن تجعل الصلة طائلة، كان واضح تفسير؟ إذا كانت الزيادة نقول هيدا إن تطول الصلة، ولكن للعد أن تعد أن تصل طائلة. ومتى تكون الصلة طائلة؟ يكون فيها شي حاجة زايدة، شي حاجة زايدة عن المبتدا وعن الخبر وشي حاجة زايدة، هذا هو الصلة طائلة. هناك شيء زائد على أصل الصلة، فالصلة فيها المبتدا والخبر كاين زيادة، يعني يقدر يكون شي جواب مجرور، يقدر يكون مفعول به، يقدر يكون حال، يمكن تمييز، يمكن يكون مفعول مطلق، المهم شي حاجة زايدة، هذا هو الصيد. طيب هذاك المثال اللي قلنا ما أنا بقائل لك سوءا، كاين زيادة؟ كاين طول، فين الطول هنا؟ لك وقائل وسؤال، معنى الجرجون مفعول به. في قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء، في عن الشهدنا الذي إله، إله هذا الخبر والمبتدا محذوف، أي هو إله، هل هو إله، هل إله هذه الصلة طالت؟ باش في السماء، لأن في السماء إذا يتعلق بإله، إله بمعنى معبود، هذا إله بمعنى اسم مفعول، مش كنت تقدير، وهو الذي معبود في السماء ومعبود في الأرض، الصلة طالت على سنة طالت، في إذا طالت يجوز، فهم؟ وإن لم يستطع يقل الحذف قليل، إن لم يستطع فالحذف قليل. بحال ياش هو تقول ما أنا بالذي قائل وسكت، ما تجيبش لك سؤال، ما أنا الذي قائم وما تزيد والو، يعجبني الذي قائم، يعجبني الذي قائم، ما تجيبش شي حاجة زايدة، هذا اللي يكون قليل، هذا ما طالتش، معنى مش يكون إشحاف، باش يوقع الإشحاف بالحب. هذا جائز؟ جائز ولكن قليل. قال فالحذف نظن، معنى كلمة نظن قليل. ويستدل على ذلك بقراءة تماما على الذي أحسنوا، إذن تماما على الذي في عن الشيء الذي موصول، أحسنوا اسم تفضيل خبر والمبتدا محذوف تقدير هو أحسن، هل هو أحسن؟ إذا وقع الحذف والصلة ما طلتش، هذا قليل قليل. ومنه قول الشاعر من يعنى بالمجد لا ينطق بما سفه، إذا بما سفه بما موصولة، سفه هذا الخبر والصد محذوف، أي هو سفه، وكاين شي حاجة زايدة هنا؟ لا لم يقع طول. هذا قول المصنف رحمه الله، إن لم يستطع الوصل وإن استطاع فالحذف نظر. هذا إن لم يستطع واش كاين شي تقييد هنا؟ قولوا كاين تقييد، شنو التقييد؟ ما لم تكن سيما وما لم تكن أيا، أما إذا كانت أيا وسيما لا نشرطها للطول، إذا شراطنا الطول ما لم تكن سيما وما لم تكن أي، لأن أي تقدم لا نشترط فيها الطول، ثم لا ننزع أن من كل شيعة أيهم وخم يكون شي حاجة على طيب، فإذا الطول هذا ما لم تكن أي، أما إذا كان أي لا يشترط الطول. وكذا إذا كان لا سيما زيد، شوف سيما هو زيد، لأن سيما زيد فيها إعرابة من جملة لكم بهذه الطريقة، سيما زيد واضح، نعم سيدي واضح. شو السبب اللي أي ما نشترط ولا شي سي أسترالي ماذا الشرط ولا شي الطول؟ أي لأن عند الإضافة، والإضافة كأنها طالت بالإضافة، هي ملزمة للإضافة، السبب اللي ما نشرطوا لاش الطول هي عند الإضافة، هي إضافة لفظة وتقديرا هي طيلة. هذا هو. أما سيما، لأن سيما ذا تجيب حائلة وإلا سيكون بعد منها المفرد، ولهذا الحذف العائد سيما واجب. الحذف ينقسم على ثلاثة أقسام، كين حذف واجب، كين حذف كثير، كين قليل. فالحذف الواجب مع سيما، والحذف الكثير إذا كان الطول، والحذف القليل في غير ذلك. الحذف ينقسم يعني حذف العائد، فحذف العائد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون واجبا فين سيما، وإما أن يكون كثيرا مع الطول بالشروط، وإما أن يكون قليلا في غير ذلك لما كانش الطول. واضح؟ واضح. وشو السبب مع سيما الذي يكون الحذف واجب؟ لأن سي حائلة. شوف سي حائلة، وإلا خص يكون بعد منا إلا زيد، خص يكون مفرد. سي خص يكون غير مفرد بعدها، من ما نجيبوش. فكلمة سي مثل إلا، وإلا شو يكون بعد منا؟ مفرد. هذا خص يكون كذلك. وعاد هي جارت مجرى المثل، وجار مجرى المثل خصها تتغير. لا سيما لا سيما جارت مجرى المثل. هذا قول المصنف رحمه الله، إن يستطل وصل من يستطل فالحذف نزل. ثم قال وآبوا أن يختازل، هذا الشرط. إلا أن هذا الشرط هذا عام، هذا الشرط ماشي خاص، هذه ماشي خاص بالمرفوع، لا عام. معنى كل عائد يحذف شرطه ألا يصلح الباقي للصلة. هذه ماشي قضية في باب المرفوع خاصة، لا في باب المرفوع والمنصوب، فهذا من شروط العموم ليس من شروط هذا. واضح نعم سيدي؟ إذن يجوز لنا أن نحذف العائد، محل ذلك؟ أما إذا كان الباقي صالح لا يصلح. حليش قال الإمام رحمه الله، مش نقول هذه العبارة، هذه القول جاء الذي هو جاريته قائمة، جاء الذي هو، جاء في الماضي الذي فاعل هو مبتدا، جاريته مبتدا الثاني، قائمة الخبر. فهذا هو جارية يمكن نحذفه هو؟ قولوا، لأن لحذفنا هو جاريته قائمة صالحة، صالحة للصلة، لأن يعني جاريته مبتدا والخبر والضامر العائد موجود تما ما يجوش. كذلك هذه العبارة جاء الذي هو قام أبوه، يمكن حذف هذا هو؟ ما يمكنش. شنو كنا نقولوا فيما تقدم الشرط؟ خص يكون الخبر ماله؟ هذا ماشي مفرد. هذا شوف، جاريته خبر جملة، الذي قام خبر جملة، جاء الذي هو عندك ظرف، الذي جاءني الذي في الدين ظرف. احنا كنا نقيدوا تما، شنو كنا نقيدوا الخبر؟ مفرد. هذا ماشي مفرد، اما جملة واما شبه الجملة. هذاك ذاك القيد اللي يكون يجيبه خلينا نجيبناه من هنا. الا ان هذا الشرط هذا لا يقصر على باب المرفوع، وانما يكون في المرفوع والمنصوب. وضحنا مسيدي؟ واضح. فهمنا هذا؟ قال المصنف ان صلح الباقي وابوا ان يختزل. كلمة آبوا الضمير من يعود؟ لا دابا العرب دابا يمكن هما اللي ما نطقوش بهذا الشيء، ناحية الأحكام هما حكموا، ولكن كلمة النطق مثلا هي حكم ونطق، من ناحية النطق هما نطقوا، هما ما نطقوش، أي منعوا حذفه، أي منعوا في نطقهم حذفه. أن يختزل، كلمة الاختزال، لا اختزال القطع، اختزل قطع، ولكن المراد به الحذف هنا. الاختزال في اللغة العربية شنو؟ قطع، ولكن المقصود هنا الحذف. معنى استعمل الاختزال في القطع، بحال استعمل الأسد في رجل شجاع. وأبوا أن يختزل الشرط إن صلح الباقي لصلة مكملة. إن صلح الباقي، شنو الباقي؟ بعد حذف الصدر، حل هذا جاريته قائمة هذه جملة، فقام أبوه راه جملة فعلية، الذي عندك، عندك راه ظرف، في الدار راه جمجر، هذا كيصلح. إذا يجوز الحذف الوقت؟ هو القيد اللي عملنا في قول المصنف رحمه في ذا الحذف قيدنا بقيدين، قيد فهم مما تقدم، قيد فهم مما يأتي، هو هذا ما يأتي. هذا قول الإمام رحمه الله إن صلح الباقي لوصل مكملي. شنو المحظور اللي غيكون هنا؟ مش نعرفوش الحذف، باش مش نعرفو الحذف؟ ماشي تلبس علينا واش حال، مش نعرفوش واش حاجة محذوفة، حنا خصنا يكون نعرفو المحذوف، يكون شي حاجة تدل على المحذوف. هذاك مبتدا، هذاك راه مبتدا، المبتدا عمدة، والعمده خاصها الدليل هو الدليل حنا تحذفوا من وجه الله هذا هو فهم الموضوع لان هذا الحذف راه حذف المبتدا والمبتدا عمده والعمده لا بد لها من دليل هذا ما عندنا شي دليل يدل عليه ان صلح الباقي لوصم المكمل فاذا هذا الشرط هذا واش عام او لا خاص عام في عام في العائد المرفوع وفي عائد المصوب وفي عائد المجرور ولهذا ينبغي هذا ان يؤخر هذا الشرط ماشي يتذكر هنا ينبغي ان يؤخر باش يكون صالح للجميع معنا كعندنا الشروط الخاصه وشروط العامه هذا من شروط العامه ينبغي للمصنف ان هذا الشرط ان يؤخره ليصدق على جميع الابواب ضربت في داره يمكن هنا ما خصناش نخليوه لان في داره صالح انا دخلت في هذه القيد هذا كيف؟ لان الباقي بعد دخلت في العائد صالح للصيغه هذا مثلا ولكن خصو يكون بحال هو ولا شي حاجه باش معناتها ضربته فين هو هو هذاك الحد ديالو تاتي والحد عندهم كذا وجاب هذاك الحد اللي تقرا نعم؟ خلص اي من المنصوب لانه هو هذا الشرط عام حتى في المنصوب هذاك الشرط هذاك عام هذاك الان فرغنا من القسم الاول فاش مشينا نتكلموا القسم الثاني قال المصنف والحذف عندهم كثير جلي والحذف عندهم كثير منجل فين في عاد معنى كثير في حد ذاته كثير وعلى الظاهر حذفه ظاهر وبين عنده الانجلاء في الحذف ماشي الكثره لا الكثره مع الانجلاء واش مجرد الكفاء ولا الكفاء والانجيلاء؟ الكفاء والانجيلاء. والحذف عندهم كثير من جانب فين؟ في عائد شنو الشر؟ متصل مالو ان انتصر اي منصوب اما بالفعل واما بالوصف كما نرجو يا هذا. فهذا المنصوب يتنوع لنوعين اما ان يكون منصوبا بفعل واما ان يكون منصوبا بوصف. المنصوب بفعل نشترط فيه شروط اولا ان يكون الفعل التام في كل شيء كان واخواته واحد ان يكون متصلا معنى ما يكونش ضمير منفصل ما يكونش اياه لا خصو يكون متصل الا ان ما يكونش من ذكر المتصل منفصل وجوبا اما اذا كان يجوز في وجهه يدخل معنا يجوز ان يكون متصل وخصو يدخل معنا خصو يكون منصوب اما اذا كان ماشي منصوب ما يدخلش معنا هذا الشروط تزيد خاصة ألا يصلح الباقي أعيد شروط الشرط العام الشروط الخاصة أن يكون الموضوع بفعل هذا الموضوع يشترط بالفعل أن يكون تاما ثم أن يكون هذا الضمير من نوع المتصل ما يكونش منفصلا وجوبا أما إذا كان منفصلا من ناحية الجواز يقول وإما رزقناهم ينفقون لأتيناك مثلنا يجوز أن يكون منصوبا ماشي مشهورا ماشي مرفوعا أما المرفوع تقدم ومرفوع سيأتي أن لا يصلح هذا من ناحية الشروط العامة هذا قول المصنف رحمه الله بفعلين وهذا بفعلين من ناحية الكثرة يزيد على الوصف معنى اللي بغيت تقول كثرة نسبية فالكثرة الفعل أزيد وكثرة الوصف زائدة هذا كثير وهذا أكثر في باب الفعل يكون الأكثرية وفي باب الوصف كثيرية ولهذا في القرآن في باب الفعل ما عندناش إحنا الموصول في الفعل هو مذكور العائد ما كيناش إلا في ثلاثة الآيات والله بما تعملون شو مذكور تعملونه تعملون خبير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبته في قوله تعالى مما عملت أيدينا عمل عملته وهكذا هذا كثير في القرآن هذا العائد المنصوص في القرآن ما أكثر، ماشي غير كثير، أكثر إلا في ثلاثة الكلمات في قول الله تعالى كالذي استهواته، كالذي استهواته، وفي قول الله تعالى يتخبطه كمثل الشيطان يتخبطه، وفي قوله تعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ، والباقي كله محذوف. هذا العائد المتصل بفعل أغنى إذا كان بوصفين، بوصفين أو وصفين، هذا وصفين كذلك. شنو الشروط؟ الوصف خصو يكون تام، معنى ما يكونش الوصف كائن وكذا وكذا، لا خصو يكون الوصف تام، خصو يكون متصل، ما يكونش من ديك المنفصل وجوبا، لا المتصل يجوز، خصو يكون منصوب، وهذا لا يكون منصوب، خصو يكون الوصف يتعدى الى مفعولين. شنو خصو يكون هذا النوع من الوصف؟ هذا خصو يكون الوصف الذي يتعدى المفعولين، اما اذا كان يتعدى لواحد يكون هذاك مضاف اليه، لا خصو يكون يتعدى الى مفعولين. وخصو يكون ما يكونش لي ال، اما اذا اللي كان لي ال ما يتحذفش، يعني المكرمه هو لي انا غادي التابس، خصها تكون علامه الصله، يجوز ولكن قليل، خصو الا يكون لي المكرمه المعطيه او لا. هذا الشرط الخاص، الشرط العام ما يكونش الباقي. مثال ذلك ما الله مولكه، شوف ما الله مولكه، فين الموصول؟ ما، فين الجملة الصلة؟ الله مولكه، فين الرابط؟ مولكه، إذا المولك حذفناه، جائز؟ جائز، وبكثرة، إلا ماشي عنده، ما عندوش الأكثرية، عنده الكثرة، الشروط واضحة، هذا قول المصنف رحمه الله في عائد متصل من تصاب، بحين أول سنة كما نرجع هذا. ثم الآن مش يتكلم المصنف على بن؟ على المجرور. خفيضة. هذا المجرور يتنوعين. إما أن يكون مجروراً بالاسم وإما أن يكون مجروراً بالحرف. المنصوب يتنوع إلى نوعين، منصوب بالفعل، منصوب بالوصف، هذا كذلك مجرور بالاسم، مجرور بالحرف. مجرور بالاسم يعني بالمضاف، بالحرف حرف الجر معروف. بدأوا بالنوع الأول، قال المصنف كذاك حذف ما خفض بوصف، كذاك معنى أن يكثر حذفه ككسرة الفعل وكثرة الوصف، حذف ما خفض بوصف. هذا الوصف هذا يشترط فيه شروط، سيكون هذا العامل هنا سيكون من نوع الوصف، وصف معنى ما يكونش اسما حا أخوه أبوه أمه، لا سيكون وصفا، الوصف سيكون عامل معنى بمعنى الحل والاستقبال والاعتماد، وسيكون ماشي مفعول لواحد، ما يكونش سيكون مفعول، ولا هذا هو. حليش المثال كأنت قاض بعد أمر من قضى، قول الله تعالى يشير إلى الآية دي. فقضي ما أنت قاض، فقضي ما أنت قاض، فقضي فعل أمر، ما موصولة، أنت مبتدا، قاض هذاك الخبر، العائد قاضيه، حذف هذا الرابط قاضي، الشرط متوفى لأن قاضي هذا اسم فاعل وصف، والوصف هذا عامل، عامل لأنه بمعنى الحال والاستقبال، وراه معتمد على، لأن الوصف الذي يكون عاملا يكون معتمدا، هذا قول المصنف رحمه الله كذاك حذف ما بوصف خفض. فهم إذا كان مخفوضا ماشي بهذا بالاسم لا يجوز. قل جاء الذي أبوه قائم، إذا أبوه هو ما يمكنش الحذف لأن المخفوض ماشي بالوصف، مخفوض بالاسم الجامد، إذا أبوه ما يمكنش يحذف الهام الأبوه، أبوه ولا أخوه ولا صديقه ولا شيء. هذا قول المصنف رحمه الله كذاك حفظ في وصف خضاء كأتقن من قدر. ثم مش يتكلم على المجرور، كذا الذي جر بما الموصول جر، معنى العائد المجرور كذلك، كذلك كمهرب الذي مهرت فهو بار. هذا الذي مررت به ففي عندنا الشيء لنا مهرب الذي مررت، شنو الأصل به؟ الذي موصول مررت الصلة العائد محذوف، أي به، هذا به يجوز، يجوز كما جاز فين في المخفوضي وفي الوصفي وفي الفعلي كذلك نعم. كذلك هذا بشروط اولا خص يكون الموصول مجرور يعني شو قال المصنف شو قال الموصول واحد ويكون الجر ديال العائد يكون مجرور بما جر به ويكون متحدين في اللفظ والمعنى وخص يكون اتفاق العامل متفقين لفظا ومعنى واخا ما كاينش الصيغه واخا يكون واحد اسمه فاعل واحد اسمه مفعول واحد اسمه مبني المجهول خص يكون ما تماش العمده ما يكونش عمده اما اذا كان عمده لا يجوز وما يكونش تما الحص اما اذا كان الحص لا يجوز وما يكونش تما اللبس اما اذا كان اللبس لا يجوز وتما ما يكونش صالح للباقي لابد من هذا الشروط هذا قول المصنف رحمه الله كذا نص وخيضاء كان سقط من القضاء ثم قال المصنف كذا الذي ثم قال المعرف بأداة التعريف الآن مش نتقل إن شاء الله نتكلم على النوع الخامس هو المعرف بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الفعل قل الصفة الصريحة هي اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وفي وصف أل بالصفة المشبهة خلاف فتقول جاءني القائم أبوه والضارب هو زيد أي الذي قام أبوه والذي ضربه زيد وقام المكرم والمضروب أبوه أي الذي أكرم والذي ضرب أبوه وقام الضارب هو زيد أي الذي وقام الضراب هو زيدون يعني مثل المبالغة هذه بمثل المبالغة هذه قام الضراب هو زيدون وقام الضراب لا نخص في التفسير يقول الذي ضربه كثيرا مش هي وما جابش التفسير معوض يعني ما يجب الضراب هو كان يخص يجيب التفسير بحال يقول الذي ضربه كثيرا أو الذي يضرب كثيرا وما هذه ما التفسير ما وافقش مفصل زيد وقام الضرابة زيد أي الذي ضربه زيد وجاء الضرابة الضرابه هذا باش تكون رابط هذا وقام الضراب هو زيد أي الذي ضربه زيد وجاء الحسن وجهه أي الذي حسن وجهه والصريحة الخالصة واحترز بها من الصفة غير الصريحة وهي الصفات التي أجريت مجرى الأسماء نحو أجرع وأبطح وصاحب لا ما قلتش أجرع نحو أجرع وأبطح لا لا لا من الصفة هذه أجرع وأبطح وصاحبين أجرع وأبطح وصاحبين علاش لأن الوصف هو اسم الفعل إلا من سبب قلت ولكن هو هنا باعتبار الأصالة وخا الآن هو ما بقاش الصفة ولكن لأن ألغينا الاسمية العريضة هنا غادي نغير العريضة إذا هنا سنقولوا نحو أجرع وأبطح وصاحبين يا الآن في الحقيقة ما بقاتش الصفة ولكن هنا نعتبره الأصل معنى راه سياتي ان شاء الله في ملايين الصغير اللي عارض يلغى هنا العارض الاسميه اذا من ناحيه النصب ديال التوا نحو اجرع وابطح وصاحب فلا يوصل بها ال وقوله وكونها بمعرب الافعال قل يعني انه قد جاءت صله ال بمعرب الافعال وهو الفعل المضارع قليلا ومنه قوله ما انت بالحكم ترضى حكومته ولا الاصيل ولا ذي الراي والجدل أي الذي ترضى حكومته وقوله وصفة صريحة خبر مقدم وصلة أل مبتدأ مؤخر وكونها مبتدأ وبمعرب الأفعال متعلق به وقل خبر مبتدأ وقل خبر مبتدأ والظاهر أن كونها مصدر لكانت تامة وتقدير البيت وصلة أل هنا يمكن نقول باش نقول والظاهر أن كونها مصدر لكانت يجوز نحكيها كي هي مبتدا خليها هكا لان هنا باش هي جائز الا ان باش تنفهم ان الانسان غادي يطبق تنفهم ان الانسان غادي ينزل المسائل قل والظاهر ان كونها لان باش تعرف الموضوع حنا نعرفوا الكلام المصنف دابا حنا نعرفوا الكلام ماشي خارجين على الكلام المصنف حنا نعرفوا كلام قل والظاهر ان كونها مصدر اللي كانت تسمى إذا كانت تسمى قال لي يكون الخبر المبتدا معنى الخبر من جهة النقص ما عندهاش لأن إذا كانت ناقصة نحتاج إلى خبر من جهة نقصانها وخبر من جهة ابتدائيتها هنا نوليو غير الخبر من جهة المبتدا واضح؟ نعم صافي والظاهر أن كونها مصدر لكانت تامة وتقدير البيت وصلة أل صفة صريحة ووقوعها بالفعل المضارع قليل شوف علاش شرح لنا دابا الإمام رحمه وقوعها قل السي أبا الحسن علاش عمل هذا التفسير وقوها؟ يبين بان كلمه كان تامه ماشي ناقصه، معنى جاب المصدر الذي عبر على ان كان تامه. وجه اختيارها للوقوع يقولنا بان ثم زي. قال رحمه الله: ايمكما واعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم اعرب مطلقا وفي ذا الحذف اي غير اي مقتفي من الموصولات. ان هذا ايون الكوفيين دي عملوا شروط، دي يزيدوا شي شروط على الجمله، دي عملوا الاضافه هذه واضحه، والاضافه بالمعرفه، ودي الشرط العامل يكون مستقبل ويكون مقدم. هذا بجوج ما دي الشرط مش المصنف، ولهذا اطلق الكوفيين دي شرطه العامل المستقبل والعامل المقدم. المصنف رحمه الله ما دي ها شلم بسيط زين. وإنما أخرها عنها لما اختصت به دون سائر الموصولات من إعرابها في بعض المواضع ولزوم إضافتها لفظاً أو معنى. كلمة معنى هنا المراد هي نية، هي معنى في النية راها مضاف وخمنون وخدشوف أيون راها زين. وجواز حذف صدر صيغتها، فقوله أيكما يعني أن أياً مثل ما فيما تقدم من كونها تطلق على المذكر والمؤنث وفروعهما، فتقول جاءني أيهم قام وأيهم قامت وأيهم قام. هذه الصور هذه لكم اتفق العلماء معرب، علاش؟ لأن هنا ما هناش صد وصيغات، هذه ماشي محل الإشكال، هذا ماشي محل التفصيل. هذا وأيهم قاموا وأيهم قمنا، وقوله وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، أي بالنظر إلى التصريح بالمضاف إليه وتقديره وإثبات صدر صيغتها وحذفه على أربعة أقسام. الأول أن يصرح بالمضاف إليه ويثبت صدر صيغتها بالنظر إلى التصريح بالمضاف وتقديره وإثبات صدره وحذفه، جيبها لك، لأن بالنظر إلى التصريح، بالنظر إلى تقديره، بالنظر إلى إثباته، ما تجيبش مهم، تبع العبارة الأولى. بالنظر إلى التصريح وبالنظر إلى التقدير وبالنظر إلى إثبات الصدر وبالنظر إلى حذفه، يجب أن يكون شيء مغفور. هو اللي في الأول قال معنى هذه القسمة رباعية من أين جاءت؟ معنى قسمة حاصرة، هذه القسمة الحاصرة من أين جاءت؟ باعتبار التصريح وباعتبار التقدير، وأنا مش نقول بالنظر إلى التصريح ونقول وإثباته، ها؟ ما يجيش شيء أضغط هذا. ما تصدقش هذه. مثلا انت قلت وحذفه واثبات، ما خصكش تقولها، خصك تجي مقفوضه. وحذفه الاخيره؟ لا، كل بلاتي. شوف، ثم بالنظر الى التصريح بالمضاف اليه وتقديره واثبات صدره وحذفه على اربعه اقسام. تاين تاين كل ده، كل شيء مقفوض. نو نكون ضرب عليه باش يخرج الاقسام ضرب. لا، ماذا ماشي غير جوج الاخر ضرب على. ما ماشي غير غير على شغيكون. نجي انت تحشي غير على. لا ما تقولهاش، هي بالنظر. شوف، بالنظر الى معنى هذه القسمه رباعيه من اين حصلت ومن اين جاءت؟ بالنظر الى التصريح بالمضاف اليه واحد، وبالنظر الى التقدير جوج، وبالنظر الى اثبات الصدر ثلاثه، وبالنظر الى حذف صدر هذه اربعه على اربعه اقسام. وهذه اربعه اقسام نعملوا فيها منطوق ومفهوم، وذيك ثلاثة الأقسام ظل نسلط النفع على المقيد والقيد أو المقيد أو القيد فقط، باش تكون عندنا ثلاثة الأقسام. الأول أن يصرح بالمضاف إليه ويثبت صدر صيغتها نحو جاءني أيهم هو قائم. الثاني أن يحذفا معا نحو جاءني أي قائم. الثالث أن يثبت صدر صيغتها ولا يصرح بالمضاف إليه نحو جاءني أي هو قائم. فأي في هذه الصور الثلاث معربة، وهي المشار إليها بقوله وأعربت. الرابع أن يصرح بالمضاف إليه ويحذف صدر صيغتها نحو جاءني أيهم قائم. فأي في هذه الصورة مبنية على الضم، وإلى ذلك أشار بقوله ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، ومن ذلك قوله عز وجل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فأي مبتدأ وكما خبره وأعربت مبني للمفعول، والنائب عن الفاعل ضمير عائد عليها، وما ظرفية مصدرية، وصدر وصلها مبتدأ وضمير خبره، وانحذف في موضع الصفة لضمير أو لضمير، والواو الداخلة على المبتدأ واو الحال، والتقدير أي مثل ما في جميع أحوالها، وأعربت مدة كونها غير مضافة في حال كون مصدر صيغتها ضميرا محذوفا. وقوله وبعضهم أعرب مطلقا يعني أن بعض العرب يعرب أيا موصولة في جميع الصور الأربع المذكورة وقرأ بعضهم ثم لا شاهد أي الموصولة صوم قلنا البارح ما قلناش قل أي الموصولة لأن الموصولة ماشي نعت أيهن مثلا القنصة يعني أن أن المفتوحة مثلا تقدر يكون هذاك المفتوحة نعت أن أو المقصورة نعت أن ولكن لا قلت مثلا إذا الفجائية ما استطيعش نقول إذا الفجائية قل إذا الفجائية لأن إذا مضاف والفجائية من إضافة الدال لأن إذا دال والمفجائية مدلول هنا أي دال والموصولة مدلولة أي الموصولة في جميع صور الأفعال صح زين وقرأ بعضهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بنصب أيهم ثم قال وفي ذا الحذف أيضا غير أي يقتفي يعني أن غير أي من الموصولات يتبع أي في جواز حذف صدر صيغتها فالإشارة بذا إلى حذف صدر صيغة أي لكن يشترط في جواز حذف صدر صيغة غير أي أن تطول الصلة وإلى ذلك أشار بقوله إن يستطال وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبو أن يختزل أي تطول أي تطول الصلة وطولها أن يكون فيها زائد أي تطول الصلة أي تطول الصلة وطولها أن يكون فيها زائد على المفرد المخبر به عن الصدر نحو ما حكاه سيبويه من قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا التقدير بالذي هو قائل لك سوءا فالصلة طالت بالمجرور والمفعول ومن ذلك قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والتقدير وهو الذي هو إله في السماء فحذف الصدر لطول الصلة بالمجرور ثم قال وإن لم يستطل فالحذف نزر يعني أن حذف صدر صلة غير أي إن لم تطل الصلة قليل ومنه قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن بالرب أي على الذي هو أحسن وقوله من يعنى بالمجد لا ينطق بما سفه ولا يحد عن سبيل المجد والكرم أي بما هو سفه وغير أي مبتدأ ويقتفي خبره وأي مفعول مقدم بيقتفي وفي ذا متعلق بيقتفي وإن يستطر شرط ووصف مفعول لم يسمى فاعله وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه وقوله وإن لم يستطل معطوف على جملة الشرط والجواب وجوابه فالحذف نزر ثم قال وآبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المكمل والحذف عندهم كثير منجلي يعني أن الباقي بعد حذف صدر الصلة إذا كان صالحا لأن يوصل به الموصول كأن يكون جملة من مبتدأ أو خبر نحو جاء الذي هو جاريته قائمة أو فعلا وفاعلا نحو جاء الذي هو قام أبوه أو ظرفا نحو جاء الذي هو عندك أو مجرورا نحو جاء الذي هو في الدار لا يجوز حذف الصدر في شيء من ذلك لأن ما بقي بعد حذفه صالح لأن يكون صلة فلا دليل حينئذ على حذفه والضمير في قوله وأبو عائد على العربي وأن يختزل في موضع المفعول بأبو والاختزال القطع وعبر به عن الحذف وقوله إن صلح شرط والباقي فاعل بصلح ولوصل متعلق صلح وصلح يسوي جانب ولوصل متعلق بصلح ومكمل صفة لوصل وهو اسم فاعل من أكمل لأنه قد أكمل به الموصول فهو مكمل له ولما فرغ من حكم الضمير المرفوع شرع في بيان حكم الضمير المنصوب فقال والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصلين انتصب بفعل أو وصف كمان نرجو يهب إن الشهيد كمان نرجوه يعني كمان نرجوه حذفه يعني أن الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان منصوبا متصلا بالفعل أو بالوصف يجوز حذفه بكثرة ومثل للمنصوب بالفعل بقوله كمن نرجو يهب فمن مبتدأ وهو موصول بمعنى الذي ونرجو صلته ويهب خبر عنه والضمير العائد من الصلة إلى الموصول محذوف تقديره من نرجوه ومثال حذفه من الموصول قول الشاعر والله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضره أي الذي الله موليكه فضل إلا أن حذفه مع الفعل أكثر من حذفه مع الوصف ولم ينبه الناظم على ذلك لأن تقديم الفعل على الوصف يرشد إليه واحترز بقوله متصل من المنفصل نحو جاءني الذي إياه ضربته فلا يجوز حذفه وبقوله إن انتصب بفعل أو وصف من المنتصب بالحرف نحو جاءني الذي أنه قائم فلا يجوز حذفه أيضا والحذف الذي إنه قل شيء أنه علاش لأن الذي يكون في الصيغة يكون محفوظ وآتنا ما إلنا مفاتح وفي صدر الصيلة وفي ضي الصيلة علاش يكون محفوظ في بدء الصيلة السي عبد الطارق ها؟ لا لا لا الصيلة المصوصة جملة ولا عملت أنه سيكون منفرد هل تقول سئنا فيها؟ قل شيء سئنا فيها لأن الصيلة الموصول تكون جملة أما اللي عملناها أنه مش يتأول بالمنفرد مش يولي الصيلة بالمنفرد فلا سي كل شيء صي كل شيء سيئنا لا أو لسه طايق زين جاءني الذي إنه قائم فلا يجوز حذفه أيضا والحذف مبتدأ وخبره كثير ومنجلي خبر بعد خبر وعنده متعلق بالحذف أو بكثير أو بمنجلي وفي عائل متعلق بكثير أو بمنجلي أو بالحذف فهو من باب التنازع وإن انتصب شرط وبفعل متعلق بانتصب وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير وحذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان منصوبا متصلا بالفعل أو بالوصف كثير في كلام العربي ثم قال كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاضي بعد أمر من قضى يعني أن حذف الضمير العائد أمرين من قضى أمرين معنى قاضى فعل ماض يقضي قضي كأنت قاضي بعد أمر من قضى يعني أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان محفوظا بالوصف مثل حذف الضمير المنصوب في جوازه بكثرة فالإشارة بقوله كذاك راجعة إلى حذف الضمير المنصوب المتقدم ثم مثل بقوله كأنت قاض وأشار به إلى قوله عز وجل فاقض ما أنت قاض أي ما أنت قاضيه واحترز بقوله ما بوصف من الضمير المجرور بغير وصف فإنه لا يجوز حذفه نحو جاء من الذي أبوه ذاهب فحذف مبتدأ وما أضاف إليه موصول وصلته خفض وبوصف متعلق بخفض والتقدير حذف الضمير الذي خفض بالوصف مثل حذف الضمير المنصوب المتصل بالفعل أو بالوصف في الكثرة قال كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بي الذي مررت فهو بر يعني أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مجرورا بحرف الجر كثير لكن بثلاثة شروط الأول أن يكون الموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف الذي جر به الضمير لفظا ومعنى الثاني أن يكون العامل في المجرورين متفقا لفظا ومعنى الثالث أن لا يكون في الصلة ضمير غيره وقد نبه على الأول بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر وعلى الثاني والثالث بقوله فالذي في المثال مجرور بمثل الحرف الذي جر به الضمير وهو الباء والعامل في الذي مر وفي به مررت ولفظهما ومعناهما واحد في القرآن ويشرب مما تشربون منه مما موصول تشربون الرابط محذوف منه يأكلون مما تأكلون كذلك وليس في الصلة ضمير غيره فالذي مبتدأ وخبره كذاك وصلته الذي جر وبما متعلق به وصلته ما جر الأخير والموصول مفعول مقدم بجر والتقدير الذي جر بالحرف الذي جر الموصول مثل المجرور بالوصف في جواز الحرف بكثرة وفي بعض النسخ كذا الذي جر بما الموصول جر برفع الموصول وضم الجيم من جر بعده فالموصول على هذا مبتدأ وجر في موضع خبره والضمير المستتر في جر عائد على الموصول والضمير العائد على ما محذوف والتقدير كذا الذي جر بما جر الموصول به وقوله فهو بط تتميم للبيت ثم قال المعرف بأداة التعريف